يصلون المغرب شنو؟ يصلون المغرب مثلا والعشاء يعني السرية والجهنة ما في رجال ما في رجال يعني ليهم بس شيخنا بالنسبة ل